نعم، قبل أن نسمع الأسئلة طرح علي أحد الإخوة سؤالين رأيت في طرحهما طرحا عاما منفعة عامة. أما أحدهما فقال نجد أن الفقهاء يقررون جواز بعض الأمور بينما نجد ذلك ممنوعا في النظام، في نظام بلدنا، فيتحايل بعض الناس على النظام بحجة أن الفقهاء قرروا الجواز. وأنا أضرب مثالا من دورتنا، مثلا تقدم معنا أن الصغيرة قرر الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها أنه يجوز للأب تزويجها، ونحن اخترنا ذلك في أضيق الأحوال بالشروط الأربعة التي ذكرناها، أن يكون ذلك لمصلحة البنت مصلحة ظاهرة بأن يوجد كفء يظن أنها لن تجد مثله لو فاتها، وأن يفرض لها مهر المثل، وأن لا يدخل بها زوجها حتى تطيق، وأن يكون لها الخيار قبل الدخول بها. لكن نجد في بعض أنظمة المسلمين منع تزويج الصغيرة حتى تبلغ 18 سنة، وبعض البلدان حتى تبلغ 21 سنة. فنجد بعض الناس يلجؤون إلى ما يسمى بالزواج العرفي غير الموثق، ويقولون هذا جائز لأن الفقهاء قالوا بالجواز. والجواب أن هذا لا يجوز، لأنه تجب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ولا يكون الأمر معصية إلا في حالتين: إذا أمر ولي الأمر بترك واجب أو فعل محرم، وما عدا ذلك فإذا أصدر ولي الأمر المسلم نظاما ينظم الأمور الجائزة أو الأمور المستحبة فإنه يجب على الرعية التزام هذا النظام. فإذا أصدر ولي الأمر نظاما يمنع نكاح الصغيرة فإنه يجب على الرعية التزام هذا النظام، لأن الأدلة الشرعية تأمر بطاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، ولا يجوز التحايل على النظام. وهذا من الأصول السلفية التي انفرد بها السلف، ولذلك كل الفرق تعادي السلفيين على هذا الأصل، طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ويسمون الانبطاحيين، ويأتون في برامج، يأتون بنا في برامج وينفرون الناس منا. والله سنبقى على هذا، نسأل الله أن يثبتنا ولو كره الشانئون. هذا دين الله، سنبقى ندافع عنه ونبقى والله لا نتقرب لأحد، نتقرب لربنا سبحانه وتعالى، ونرى هذا من أعظم الجهاد. يجب على المسلمين طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله. فإذا أصدر ولي الأمر المسلم نظاما ينظم الأمور الجائزة أو المستحبة فيمنع منها لما في ذلك من مفاسد ظهرت عند الناس، فإنه يجب أن يطاع في هذا الأمر ويلتزم النظام، ولا يجوز أن يتحايل عليه. والسؤال الثاني، قال الأخ قد يكون المسلم في بلد غير مسلم أو قد يكون في بلاد لا يجرم جريمة، وأنا أعتقد أن فيها حدا من حدود الله كحد الردة أو حد القصاص أو حد الزنا أو غير ذلك، فهل يجوز لي أن أقيم الحدود غيرة على دين الله؟ نقول أجمع العلماء على أن الحدود لا تجوز إقامتها إلا تحت راية ولي الأمر، فليس لأحد أن يقيم حدا دون ولي الأمر، وإقامة الحدود دون ولي الأمر جريمة وافتئات على ولي الأمر. فلا يجوز مثلا لإنسان أن يقول جاري لا يصلي وأنا أعتقد أن تارك الصلاة كافر، إذن هو مرتد، ولكن لا يقام عليه حد الردة فأنا أقيم عليه حد الردة. أقول لو أقمت عليه حد الردة لاقتص منك، لا يجوز، حرام. استثنى العلماء شيئا هو غير موجود اليوم، وهو السيد بالنسبة لمملوكه، ولا يوجد اليوم رقاء. فالحدود كلها سواء كانت قتلا أو جلدا لا تجوز إقامتها إلا تحت راية ولي الأمر المسلم، وأمرها راجع إليه، فلا يجوز الافتئات عليه. ديننا يا إخوة منظم، ووالله ثم والله ثم والله إن التدين الصحيح صمام أمان للبلد، ويكذب الذين يقولون إن التدين خطر على البلاد. والله إن التدين الصحيح من غير إفراط ولا تفريط، وأنا دائما أقوله تدين محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صمام أمان للبلاد. ما حفظت البلاد بفضل الله بمثل التدين. وإذا وجدت الدولة متدينين على منهج السلف من غير إفراط ولا تفريط، قلوبهم معلقة بالله ومليئة بالصدق لولي أمرهم المسلم، فلتعض عليهم بالنواجذ، فإنهم جنودها وحماتها وجلاب البركة إليها. وعلى طلاب العلم أن يظهروا لأهليهم وولاة أمرهم والجهات المسؤولة بصدق أفعالهم أن التدين كله خير، وأن هؤلاء الذين تطرفوا وجاءوا بالتفجير والتدمير والفتن وقتلوا في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، والله ما عرفوا التدين الصحيح. وأنا أقسم بالله ما دفعهم إلى ذاك الطريق تدين صحيح. وعلاجهم في التدين الصحيح، وأنا أقول واجبنا نحن طلاب العلم أن نطمئن عامة المسلمين بل وولاة أمر المسلمين أن التدين لا يجلب للبلاد إلا الخير بصدق أفعالنا وبعدنا عن الفتن وحمايتنا لبلادنا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب أن نستمر على هذا الطريق. وفيه الخير، ومهما قام هؤلاء الحزبيون وجاءوا ببرامج يسخرون فيها من السلفيين ومن أهل التدين الصحيح، مهما فعلوا والله ما هم إلا كالنار تشتعل ثم تنطفئ. أما التدين الصحيح فنور باقي ما بقيت السماوات والأرض، ثم هو نور لأصحابه يوم القيامة. لكني أؤكد على نقطة يا إخوة، مهمتنا نحن طلاب العلم أن نتدين وأن نظهر حقا وصدقا أن التدين صمام أمان لنا ولبيوتنا ولجيراننا ولمجتمعنا ولبلداننا، ولا يحتاج الأمر إلى تكلف، فقط نتمسك بأصول السلف. وأصول السلف تحمى بها البلاد. والله إني أعتقد اعتقادا جازما أن الأمن الصحيح لا يتحقق إلا إذا وجدت أصول السلف في البلاد، لأنه أمن ينبع من القلوب، هو يحمي ولي أمره المسلم صدقا من قلبه، يدافع عنه صدقا من قلبه. قد يوقف طالب العلم لأمر رآه ولي الأمر فيعذر ولي الأمر فيما رأى، ويبقى يدافع عنه، يبقى يحمي بلاده. هؤلاء هم الصادقون، بهم تعمر البلاد وبهم تحمى البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى. فالثبات الثبات يا إخوة، تعلموا تعلموا تعلموا، العلم نور، وانشروا العلم فالعلم نور، وتمسكوا بمنهج السلف، أقيموه وادعوا إليه وحققوه واعملوا به، واثبتوا تدافعون عن بلدانكم وأمنكم وولاة أمركم ورجال جيشكم. ومهما قال القائلون ومهما سخر الساخرون، فالمهم أن الذي بينك وبين الله عامر، وستجد الخير إن شاء الله. سأل الله عز وجل كما بدأت أن يحفظ على دول المسلمين المستقرة استقرارها، وأن يكفيها شر الفتن وأهلها، وأن يعيد لديار المسلمين المضطربة أمنها تحت راية ولي أمرها، وأن يكفي المسلمين شر الحزبيين الذين يمكرون الليل والنهار ليفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. أسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يكسر راياتهم، وأن يكسر راياتهم، وأن يرينا خيرا في بلداننا وبلدان المسلمين، والله أعلم. نعم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على خير من اصطفى. يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ المقصود فاظفر بذات الدين، فز، الظفر هو الفوز، فز بذات الدين. فإن من وفقه الله لذات الدين قد فاز فوزا كبيرا في الدنيا. وتربت يداك عبارة أصلها التصقت يداك في التراب للفقر، ولكن لا يراد بها معناها، لا يراد بها معناها، وإنما تجري على الألسنة لتأكيد شأن الأمر، لتأكيد شأن الأمر. فيقال ثكلتك أمك، والأصل فقدتك أمك، وليس هذا المراد، ولكنه يجري على اللسان من أجل تأكيد الأمر. تربت يداك يجري على اللسان من أجل تأكيد الأمر. نعم. يقول السائل: لقد جاء في الحديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فهل يدل على الوجوب أو الندب؟ يدل على الوجوب في الجملة لا في العين، لأنه قد يأتي وفيه ما يمنع حتى وإن كان مرضي الدين والخلق. فقد يرى الولي أنه لا يحقق مصلحة المرأة، فقد يأتي مثلا رجل صالح خلقه طيب ودينه طيب، لكنه لا يستقر في البلاد، فيرى أن لا يزوجه لأنه يريد لوليته أن تبقى في بلاده، ويرى مصلحتها في هذا، فهو ليس واجبا على العين وإنما هو واجب في الجملة، ثم يجب على الولي أن ينظر في مصلحة المرأة. نعم. يقول السائل: هل تكفي الإشارة في مسألة القبول بأن هز رأسه؟ الإشارة من القادر على النطق لا تكفي، أما الأخرس فينعقد نكاحه بالإشارة المفهمة، فإذا أشار إشارة مفهمة فإن نكاحه ينعقد إذا كانت معلومة. بعض العلماء يقسمون إشارة الأخرس إلى صريح وكناية، مثل كلام المتكلم، ويقول أن الصريح هو الذي يفهمه كل من يراه، هذا صريح، والكناية التي تحتاج إلى أهل الخبرة. يعني لو أن الأخرس أشار إلى امرأته وقال لها، قالوا هذا صريح في الطلاق، لأن كل واحد يفهم أنه طلق. لكن إذا أشار وقال كذا مثلا، قالوا كناية، لابد أن نسأل عن نيته وناتي بالخبراء يفسرون الإشارة. فالأخرس ينعقد النكاح بإشارته المفهمة، وهل ينعقد النكاح بالكتابة من غائب؟ اختلف العلماء في ذلك. لا ينعقد النكاح بالكتابة من حاضر، لو الولي كتب له زوجتك ابنتي والزوج كتب قبلت، ما ينعقد. لكن من غائب، يعني لو أن الزوج سمع بامرأة طيبة في بلاد أخرى فأرسل إلى أبيها رسالة، أو بالبريد الإلكتروني اليوم مثلا، أو بالواتس، أو باجتماع الفيديو، فهل ينعقد النكاح؟ العلماء مختلفون في هذا، لأن كل هذه مبنية على الكتابة، فبعض أهل العلم قالوا ينعقد النكاح بالكتابة من غائب إذا كانت الكتابة معلومة، وبعض أهل العلم قالوا لا ينعقد النكاح بالكتابة من غائب، لأنه يتطرق إليها الاحتمالات، يمكن أن تزور، يكتب واحد يريد يورط آخر، أنا فلان بن فلان الفلاني أخطب إليكم ابنتكم التي كذا وكذا وكذا، ويرسل رسالة باسمه وهو لا يدري، حتى التلفون يمكن تزويره، يمكن يكلمك متكلم بصوت تعرفه تماما وهو ليس هو. فقالوا ما دام أنه يتطرق إليه احتمالات فلا ينعقد به النكاح، وهذا الذي أرجحه، أن النكاح لا ينعقد إلا بأمر لا احتمال فيه. نعم. الصلاة. طيب.